السؤال ما في مشكلة. السؤال يقول بعض الناس كثر الجدال في ايسر كثر الجدال. السؤال وش ما هو؟ السؤال ظهر القرآن، ظهر الصوت بالقرآن في المسائل، يعني رفع الصوت بالقرآن في المسائل. إذا كان يشوش ما يجوز. لكن الشيخ كل الناس يعني يقول سر. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون، فقال لا يؤذي، لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة، فجعل ذلك أذية. طيب الشيخ مثل صلاة الليل، صلاة الليل في بيته ولا في المسجد؟ لا بأس، الإنسان في بيته في صلاة الليل مخير، إن شاء جهر وإن شاء أسر، فقد يكون أنشط له إذا جهر، وقد يكون أخشى له إذا أسر. وين الرياء وهو ما عنده أحد؟ هو ببيته. عندهم مقرفون، عندهم مقرفون، أقول عندهم مقرفون يسمعون الجيران. ها؟ جدال ما هو معقول، إنسان في حجرة يقرأ القرآن يسمعون الجيران؟ هذا ما السؤال غير وارد. كنا في الصف شوف، ما رأيك هل من أراد أن يبلغ درجة الصديقين هل يبغي أن يتبع التروية؟ إيش؟ من أراد أن يبلغ درجة الصديقين؟ التورية يعني. إيه. والله لا شك أن بعد عنه أحسن، وأن كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام جيد، أنه يحرم التورية إلا للمظلوم، المظلوم له أن يوري. نعم، التعريض هي هي. نعم شيخنا الله يغفر لك، بالنسبة لذكرنا وجوب المحبة بين المسلمين، نعم، والأخوة أكثر بين كذلك. الآن يحدث كلام بين طلبة العلم بعض المشايخ، فهل يطلب يعني أو يشرع الإنسان أن يصلح بينهم أو يكذب الإصلاح بينهم؟ نعم، الكذب الإصلاح جائز، لكن مع ذلك بعض أهل العلم يقول الكذب الإصلاح لابد أن يكون بتورية. الثلاث الحرب والإصلاح وحديث الزوجين يقول أن المراد بالكذب هنا كذب التورية، أما الكذب الصريح فلا يجوز، لأن المشكلة الكذب الصريح إذا تبين الكاذب ازداد الأمر شدة. انتهى الوقت. طيب عندكم زيادة في الحديث، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فما أدري عاد هل نسختي غلط ولا الشرح. اي طيب موجودة بعد اي جملة؟ نعم قبل ومن سلك طريقا. نعم نشرحها، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني أنك إذا عنت أخاك كان الله في عونك كما كنت تعين صاحبك أخاك. ويرويه بعض العوام ما دام العبد في عون أخيه، وهذا غلط، لأنك إذا قلت ما دام العبد في عون أخيه صار عون الله لا يتحقق إلا عند دوام عون الأخ، ولم يفهم منه أن عون الله للعبد كعونه لأخيه. فإذا قال ما كان العبد في عون أخيه علم أن عون الله عز وجل

طيب كل واحد سواء الاثبات او النفي. فقابلوه في المره الثانيه فقال له لماذا تقول فلان لم يقدم وقد قدم؟ فقال له نقصد شخص اخر. فعمل التوريه بعد ذلك شخص اخر يعني اسمهما واحد. لا هو يعني عندما افحمه بالكذب قال له انا اقصد شخص اخر. يقول قدم فلان وهو لم يقدم. طيب قدم مثلا عبد الله ابن محمد ابن علي ابن الحسين مثلا الى المدينه الى المدينه. طيب ثم تبين انه لم يقدم فقال له صاحبه كيف تقول ان فلان قدم وهما قدم؟ وش بيقول؟ فقال له انا اقصد محمد بن عبد الله واحد اخر. واحد آخر يعني إلى رابع الجد. اتفقوا على كل حال هذا سؤال تعنت ما عرفت وجهه. لكن الكذب محرم وإن لم يتضمن أكل المال بالباطل. وعند العوام يقسمون الكذب إلى قسمين: كذب أبيض وكذب أسود. إن تضمن أكل المال الباطل فهو أسود ولا يجوز، وإن لم يتضمن فهو أبيض ولا حرج فيه. وهذا غلط. الكذب كله حرام. حتى الحديث اللي ورد أن الكذب في ثلاث، قال كثير من العلماء المراد بالكذب هنا التورية ما هو الكذب الصريح. نعم شيخنا بارك الله فيك. لا قال قائل إن الناس الآن تعارفوا على الإنسان إذا تقدم بعد الصلاة وجود دير في المكان. ايش الناس يعني اذا قال قائل الناس تعارف نعم يريد ان يقدم الانسان بعد الصلاه عن الصف نعم وجود دير يعني ما عدوه تداور في انفسهم نعم اصحاب الصف نعم تداور هنا داخل جاب. ولذلك لو لو لو لو انك اطلعت على قلب هذا الرجل لوجدت فيه شيء من الترف. انا اشاهد بعضهم إذا تقدم قال ها هذه جلسة متكبر. وإذا كان ضيق الحمد لله قم تقدم إلى مكان آخر ولا تأخر. نعم لا نعم هنا العفو في ترك الواجبات والمغفرة في فعل المحرمات. نعم ايش نعم. انا في شك مما اذا كان الانسان مسبوقا هل يسن له ان يتخذ ستره في اثناء الصلاه؟ يبدو لي ان الصحابه ما كانوا يفعلون هذا، وإنما يسن اتخاذ الستر من أول الصلاة. أما إذا كان الإنسان مسبوقا ومن المعلوم أنه في حال كونه مأموما لا يتخذ الستر ثم يذهب إلى الأمام ليتخذ الستر، فأظن أن هذا ليس من هدي السلف، وأنه من التعمق الذي سلكه بعض الناس. نعم ايش نعم نعم نعم حيث ان هناك ناس انطلقت ألسنتهم في غيبته نعم وذكرهم بين الناس في مجالس العامة فلان خارجي فلان مرجع، فهل يكفي في قبول توبته من الاستغفار خاصة نشرها بين الناس؟ نعم اذا اغتاب الانسان احد من العلماء او غير العلماء لا يكفي في التوبة ان يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل، لابد أن يستحل هؤلاء إن كانوا أحياء وعلموا بهذه الغيبة فلابد أن يستحلها. أما إذا كانوا أمواتا أو لم يعلموا بالغيبة فإن من تمام التوبة أن يذكر محاسنهم في الأماكن التي كان يغتابهم فيها، والحسنات يذهبن السيئات. نعم وليد مثلا جثاه مرات قبل تجيب منه